لا أنزلنا هذا هو الرحمن الرحيم I don't know. Oh, شايف عمر، انت شايف انور، انا شايف عمر. Yeah. Oh, لا تنقل في الله Yeah.